نقول ولو أنكرت حرفا من هذه الآية حتى. ابتلاء ابتلاء. شوف إحنا سبحان الله شوف الأمة دي ينسك الحكم ويبقى الله نؤمن كله من عند ربنا. ينسك الله ويبقى الحكم كله من عند ربنا. فنحن أمة ممتثلة. طيب قال ومثال رأيكم صلى الله ماشي. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الايه الرجل. فقد ثبت اقرأ. وقد ثبت في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء فيما انزل فيما انزل الله على الرجل فقعدان وعقلان وعجلان ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا عهده فاخشى ان قال لله زمان ان يقول ان يقول قائل والله ما نجد رجما في كتاب الله ويظن بذلك فريضة أنزلها الله وإذا رجب في كتاب الله حق على من سمع إذا خصنا من الرجال والنساء وقامت البينة أو جاء الحبل أو الاعتراف. نعم كل هذا يثبت به الحكم نزلت هذه الآية. والزانية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية يتلوها الصحابة تلاها الصحابة وعقلها الصحابة ثم رفعت بعد ذلك وبقي الحكم. طيب ليه يعني يرفع هذا ويلقى الحكم؟ طيب في مكان تبقى الآية من الحكم لئلا يتضرع متذرع بهذا. نقول احنا ما نسأل لا يصح عن الناس ان نقول لما لما نسأل ربنا لما لا ما نسأل. لهذا ضل من ضل في الأمة وأنكر الايه آية الرجل أنكر آية الرجل. يبقى هنا بارز الحكم لما ليتميز الخبيث من الطيب ليتميز المنتسب من هذا لما زي بالضبط لما الجنة والنار. ما هو هذا كله ما نسأل ربنا سبحانه وتعالى عن هذا أبدا بل نمتثل. وما خشيه عمر نزل ووجد وكان ولهذا قال وارجمنا بعد يعني حتى لا يتصور نتصور ان الرجم هذا نسخ بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا الصحابه رجل رجل عمر رجل علي رضي الله عنه رجل. نعم وحكمه نسخ الله وحكمه نفس الرجل هو الحكم استمرار الامه في العمل بما لا يجد من الله سبحانه وتعالى على عكس حال اليهود الذين حاولوا كذب مصدر الرجل في التوراه. تجدون الرجل عندكم يا يهود؟ قال لك لا ما عندناش. فبعثوا له الطوار فجاءوا بها على كرسي جعلوا على كرسي اقرا وحط ايده على الايه على السطح اللي فيها الرجل. قال عبد الله بن سلام ارفع ايدك ارفع. فرفع يده فإذا آية الرجل. لكن ما عندنا هذا أبدا ما عندنا. شوف إحنا بقى نؤمن نؤمن ونعمل بما ليس في الكتاب لفظه. هؤلاء يتركون العمل بما في الكتاب لفظه وحولوا الرجل. قال لك إحنا أصلا زناة وابن الزنا من الرجل إيه فإحنا نحولها إيه لتسويد الوش. اللي يزني سودوا وشه وركبوه على الحمار وتضيروا ايه يبقى ركب المقلوب كده وتطوفوا بيه في البلد بدلا من ايه من الرجم حتى الموت. لازم يكون فرصه زي النهارده اللي بيعتبر يقول لك في الامه هذه الان في امتنا الان يقول لك الرجم ده وحشيه وحشيه يعني وحش اخطر وهو متزوج يوم نرجمه لغايه ما يموت اديله فرصه. طب الفرصه دي بعد ايه مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ الفرصة أخذها يوم أن تزوج عنده امرأة ليه يروح لمثلها بل أقل أحيانا؟ ليه مش عاجبه دي الحادث الثاني اتجوز لا دي الحادث الثالث هات الرابعة بدل وغير شيل أربعة وات أربعة واخد بالك اتجوز شاف جوز مئة امرأة بس ما تجمع بين أكثر من أربعة. كل هذا ماشي لكن لا تزني. ماشي الثالث ما نسي حكمه ورسوله لنسخ عشر وضعات الثالث في حديث عائشة رضي الله عنها يعني كان كما نزل من القرآن 10 ضعاف المعلومات دي كانت في القرآن، ثم نسخنا بخمس ايه معلومات، فقالوا 10 ضعاف نسخ لفظا وحكما، لفظا وحكما، العشر لفظ الايه والحكم بخمس المعلومات، بقي الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه 5 ضعاف، وانتبه الى قولها معلومات مش مشبعات، فإن بعض الفقهاء والعلماء يقولون مشبعات، يبقى 5 ضعاف لازم يكونوا ايه مشبعات. طب مشبعات احنا نسأل الواد بقى انت شبعت ازاي وما شبعتش، مش عرفنا ان هو شبع، يقول لك انصرافه عن الثدي، فما جاش برغوث قرصه عامل كده مثلا وعاد، يبقى نقول 5 ضعاف ايه معلومات، معلومات وليس مشبعات، لان مشبعات وصف لا ينضبط، والاحكام الشرعيه لا تتوقف على احكام ايه واوصاف لا تنضبط، لازم تكون اوصاف منضبطه، فالوصف المنضبط معلومات، فاذا التقم الثدي وترك ثبت بذلك ايه رضعه. نعم الانكار يعني اللي انكر منسوخ لفظا حكما لا هذا فيه شبهه، لكن احنا بنتكلم عن اللي باقي لفظه، اللي باقي لفظه لان آية في القران، انما المنسوخ لفظا حكما هذا ممكن فيه اشتباه، انه لا يعلم هذا الا يعني لا يعلم هذا الا بعلم خاص. طيب نجيب كلام الشيخ على حديث عائشة. طيب هات كده، فإن قيل هذا حديثه مشكل من وجوه هو حديث الرضاعات يعني. هذا الحديث مشكل من وجوه، أولا لأنه فرض فيه مسلم على البخاري، وصحب الحديث لمسلم هو صحب الحديث البخاري، مش مشكل ده، إيه الإشكال في هذا؟ بل قد يجي عند أبو داود نفسه مش في البخاري ولا مسلم. نعم طبعا، وده مردود زي ما قلنا ان لا يلزم ان يكون الناسخ اقوى من الايه المنسوخ. طيب نعم أنا في آخر حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وإلى فيما يكتب القرآن وآله الصبر، لأنه يستلزم أن يكون في القرآن شيء كتب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول وإلى فيما يكتب، ونحن لا نجد شيئا يكتب وآله الصبر، إذا كان شيء من القرآن فكيف يكتب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معروف أن الأمة أجمعت على أنه لا حد في القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع فلا يقبل، وأنتم تقولون في شذوذ الحديث لأنها الثالث، فاحكموا بشذوذ هذا الحديث، وإلى هذا لا تراه أهل العلم من المتأخرين لم يقبل هذا الحديث، وقال هذا الحديث غير مقبول لأنه مخالف لما يجمع على العلماء عليه إجماعا قطعيا، وهو أنه لا حاجة في القرآن بعد أن أشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هات الثالث على طول، هات الجواب الثالث، لأن الجوابين الثانيين سبق قبل. نعم. وأما الحديث الثالثة وهي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فيما يتلى في القرآن قالوا كيف يتلى في القرآن ثم لا تجد، إذا معناه أن القرآن يمكن أن يكتب منه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجابه عن ذلك العلماء بأنها كانت فيما يتلى في القرآن بحسب ما لم يتلوه الناس، يعني ليس كل الناس يتلونها، فإن الذي لم يعلمه بالنفس وأراد منها رضي الله عنها أن النفس كان متأثرا فعلم فيه بعض الناس والذي له بعض الناس، يعني بقي بعض الناس يتلونه. نعم. فقام رسوله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى استدرك نفسه وطرق، وهذا يتصور

يبقى ألا تزر وزرة وزر إيه أخرى. قال لهم شوفوا إذا مت أنا عايز بيعملوا يعني حفلة ما حصلتش، يبقى ده يعذب بمكايئة. فهؤلاء من هذا القبيل ردوا، كلما أعياهم فهم نص ردوه وقالوا هذا يخالف الايه العقل. طيب اختبار المكلفين، اختبار المكلفين الذي يأتيه في وظيفة الشكر إذا كان نفسه إلى أخر، ووظيفة الصبر إذا كان نفسه إلى أخر. والشكر والصبر عبوديتان ولا لا؟ لازم إن بيجري عليك أحوال هذه العبوديات، صبر شكر، صبر إلى أفقر، شكر إلى إيه؟ أخف. نعم. طيب بهذا يبقى إيه؟ طيب نقف عند الأخبار.